الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. والنية شرط لسائر العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. قوله الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً، والله عز وجل يوصف بالكمال لكمال، يوصف بالحمد سبحانه وتعالى، الله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته وجزيل هباته. وقوله لله، اللام هنا للاختصاص، يعني أن الحمد الكامل خاص بالله عز وجل. وقوله العلي صفة مشبهة تدل على الثبوت والاستمرار، وهي على وزن فعيل. وقوله العلي يعني العالي بذاته سبحانه وتعالى وصفاته. وأما الأعلى فمعناه الذي لا شيء فوقه في ذاته ولا في صفاته. يقول الأرفق، الأرفق اسم تفضيل من الرفق، وهو اللين وعدم العنف، والله تعالى رفيق بعباده كوناً وشرعاً. أما كوناً فإنه سبحانه وتعالى يجري الأقدار برفق شيئاً فشيئاً، وكذلك أيضاً بالنسبة للشرع فإنه سبحانه وتعالى يشرع الشرائع شيئاً فشيئاً. فهذه الشريعة لم تأتي دفعة واحدة، وإنما شرعت أو جاءت بالتدرج. يقول وجامع الأشياء والمفرق، أي أنه سبحانه وتعالى يجمع بين الأشياء في بعض الصفات وفي بعض المعاني، ويفرق بينها في البعض الآخر. فمثلا الخلق يشتركون في أصل الرزق، لكنهم يتفاوتون في قدره وفي نوعه بحسب حكمة الله عز وجل. الخلق يشتركون في نعمة العقل، لكنهم يتفاوتون في العقل بالنسبة من شخص إلى آخر. وكذلك أيضا الخلق يجتمعون في أصل الخلق، لكنهم يتفاوتون فيما يتعلق بالهيئة والصورة واللون. فهو سبحانه وتعالى يجمع بين الأشياء لكن يفرق بينها. فالخلق كلهم قد رزقهم الله عز وجل، لكنهم يتفاوتون في هذا الرزق. والخلق كلهم قد خلقهم الله عز وجل في أحسن تقويم، لكنهم يتفاوتون في هذا الخلق وفي هذه الصورة من حيث الهيئة ومن حيث الصورة ومن حيث اللون. وقوله وجامع الأشياء والمفرق، هذا فيه ما يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، وأن هذه المنظومة في القواعد جامعة لكثرة الفروع التي يتفرع عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة. ذي النعم، النعم جمع نعمة، النعم جمع نعمة بكسر النون، وهي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير. النعمة هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير، فخرج بذلك المضرة، وخرج به أيضا المنفعة المفعولة على جهة الإساءة. وأما النعمة بفتح النون فهي التنعم. وقوله ذي النعم الواسعة، الواسعة من السعة، وهو ضد الضيق. الغزيرة من الغزارة، وهي الكثرة ضد القلة. فنعم الله عز وجل واسعة في كميتها وفي كيفيتها. وقوله الباهرة أي المدهشة للعقول لعظم هذه النعم ودقتها. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. ثم الصلاة، لما حمد الله عز وجل ثنى بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة في اللغة معنى الدعاء، والمراد بالصلاة هنا ثم الصلاة ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى. وهذا أحسن ما قيل في معنى الصلاة كما في البخاري عن أبي العالية رحمه الله أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد، فمعنى ذلك أنك تدعو الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم، جمع بين الصلاة والسلام، فقال ثم الصلاة مع سلام، فتدعو الله عز وجل أيضا بأن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. فتدعو الله عز وجل أن يسلمه في حياته، وهذا واضح من أن يعتدى عليه، وتدعو الله عز وجل أيضا أن يسلمه بعد مماته، وذلك بأن يسلم شرعه من أن يبتدع فيه أحد. فالدعاء بالسلامة يكون في حياته وبعد مماته، أما في حياته فبأن يسلم شخصه الكريم، وأما بعد مماته فبأن يسلم شرعه القويم. يقول: على الرسول القرشي الخاتم. على الرسول القرشي يعني المنسوب إلى قريش، الخاتم يعني الذي ختم الله عز وجل به الرسالة أو الرسالات، كما قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. وآله، من هم آل النبي؟ يقول: آل النبي هم قرابته المؤمنون من قرابته. آل النبي المؤمنون من قرابته عليه الصلاة والسلام. وهذا فيما إذا ذكرت الآل مع الأصحاب والأتباع. فإذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأتباعه، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأتباعه، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب الصحابة رضي الله عنهم، وهم كل من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والمراد بالأتباع أتباعه على دينه. أما إذا ذكرت الآل وحدها، وقيل اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالمراد بالآل المراد به أتباعه على دينه، وأول من يدخل في ذلك المؤمنون من قرابته، ولهذا قيل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يقول وآله وصحبه الأبرار الحائز من الحوز، وهو الجمع والضم، مراتب الفخار، المراتب جمع مرتبة وهي الدرجة والمنزلة، الفخار أي الشرف والسؤدد. ثم قال رحمه الله اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم، هذه كلمة أعني اعلم يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها، فهي كالتنبيه، فإذا قال اعلم يعني أن ما بعدها من الأمور الهامة التي ينبغي للطالب أن يصغي إليها وأن ينتبه إليها. يقول هديت أي هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق أيضا، فهو دعاء بأن يهديك الله عز وجل الهدايتين، هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد، وذلك لأن الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد، وهذه كل أحد يملكها، فكل أحد يدلك على الخير ويوجهك إلى الخير فقد هداك هداية دلالة وإرشاد، ولهذا أثبت الله عز وجل هذا النوع من الهداية للرسول عليه الصلاة والسلام فقال إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق فهذه بيد الله عز وجل، قال الله عز وجل مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، والمراد بقوله علم يزيل الشك عنك والدرن المراد بذلك الشك، يعني المراد به مرض الشبهات بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل. وقوله والدرن، الدرن الوسخ، والمراد الوسخ المعنوي، والمراد به مرض الشهوات. فقوله رحمه الله يزيل الشك عنك والدرن، المراد بالشك هنا مرض الشبهات، والمراد بالدرن مرض الشهوات. قال ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، يعني أن العلم الحقيقي، العلم النافع والعلم النافع، هو الذي يكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، وهو رضا الله عز وجل، ومن ثم دخول الجنة. ثم قال المؤلف رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. احرص، الحرص هو الطلب بشدة، على فهمك للقواعد جمع قاعدة، جامعة المسائل الشوارد، يعني أن القواعد تجمع المسائل الشوارد. ولكن ما معنى القاعدة؟ القاعدة في اللغة بمعنى الاستقرار والثبوت، ومنه شهر ذي القعدة الذي كانت العرب تقعد فيه عن الأسفار، وتطلق القاعدة أيضا بمعنى أساس الشيء، فالأساس يسمى قاعدة، ومنه قول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أما اصطلاحاً فالقاعدة عرفت بأنها صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها، فهي صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. يقول: احرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواردي. وذكر رحمه الله فائدة من فوائد القواعد، والقواعد الفقهية لتعلمها وفهمها فوائد عظيمة. فمنها أولاً أنها تنظم منثور المسائل، يعني تجمع المسائل في سلك واحد، فتقيد الشوارد وتقرب كل متباعد، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله جامعة المسائل الشواردي. من فوائد أيضاً معرفة القواعد الفقهية سهولة حفظ الفروع والاستغناء عنها والاستغناء بها عن حفظ فروع المسائل. فالإنسان إذا حفظ القاعدة أغناه ذلك عن أن يحفظ فروع المسائل. ومنها أيضاً أن القواعد الفقهية تجنب الفقيه التناقض في الأحكام، بحيث تكون أحكامه وفتاواه وما يصدر منه يكون مضطرداً لا تناقض فيه. ومنها أيضاً من فوائدها ربط أبواب الفقه بعضها ببعض، مما يساعد على حفظ المسائل. ومن فوائدها أيضاً أن الإنسان يتمكن بها، يعني بالقواعد، من معرفة أحكام ما يستجد من المسائل، لأن مسائل الفقه لا منتهى لها، في كل وقت وفي كل زمن تحصل مسائل تحتاج إلى بيان حكمها. فإذا كان الإنسان ملماً بالقواعد والضوابط والأصول تمكن من أن يحكم على هذه المسائل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله جامعة المسائل الشواردي لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، يعني أن معرفة القواعد ودراستها وفهمها سبب للرقي في العلم. قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هذه قواعد يعني ما في هذه المنظومة المشار إليه في قوله هذا، يعني ما في هذه المنظومة قواعد نظمتها. والنظم هو الكلام الموزون المقفى. من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني أنه لم يأتي بها من عنده ومن كيسه، وإنما أتى بها من كلام العلماء، فعمله هو النظم. قال: جزاهم المولى عظيم الأجر. جزاهم، الضمير عائد على أهل العلم، عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. فسأل المؤلف رحمه الله أن يجزيهم عظيم الأجر، يعني أن يعظم أجورهم ويضاعف مثوبتهم مع العفو مع غفرانه، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر فيه ستر ووقاية، ويدل على أن هذا هو معنى المغفرة، يعني الستر والوقاية، ما جاء في الحديث الصحيح من أن الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، ولا يستطيع أن ينكر. ثم يقول الرب عز وجل تفضلا منه ومنه: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن المغفرة تجمع ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك عن الخلق لكن لا يغفر لك، قد يستر ذنبك لكن لا يتجاوز عنك، وقد يتجاوز عنك لكن يفضحك بين الخلق. فإذا اجتمع ستر الذنب والتجاوز عنه حصل المطلوب والنجاة من المرهوم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية في اللغة بمعنى القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك. وأما شرعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، هذا هو معنى النية. وقوله شرط لصحة العمل، النية شرط لصحة العمل. وقبل أن نتكلم على ما يتعلق بصحة العمل نبين أن النية نوعان: نية المعمول له ونية العمل. النية نوعان: نية المعمول له ونية العمل. أما نية المعمول له فالمراد بها الإخلاص، بأن يقصد بعمله وجه الله عز وجل والدار الآخرة. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والقسم أو الثاني من النية نية العمل وتمييزه، وهذه يتكلم عليها الفقهاء. والنوع الأول وهو نية المعمول له يتكلم عليها أرباب السلوك، يعني من يتكلمون في السلوك وما يتعلق بأعمال القلوب يتكلمون عن نية المعمول له. إذن النية نيتان: نية المعمول له وهو الإخلاص، وهذه يتكلم عليها من أرباب السلوك. والثاني نية العمل، وهذه يتكلم عليها الفقهاء. ونية العمل لها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العادة من العبادة، تمييز العادة من العبادة. فالإنسان مثلا يغتسل تعبدا وتنظفا وتبردا، فما الذي يميز هذا من هذا من هذا؟ هو النية. إذن تميز في النية هنا بين العبادة من العادة، فأنت تفعل الشيء قد يكون عبادة وقد يكون عادة، كالاغتسال مثلا قد يغتسل الإنسان تعبدا لله كغسل الجمعة والغسل عند الإحرام وغسل الجنابة وما أشبه ذلك، وقد يغتسل الإنسان تنظفا، وقد يغتسل تبردا، وقد يغتسل لغير ذلك من المقاصد. فالذي يميز هذا من هذا هو النية. الفائدة الثانية من فوائد نية العمل تمييز العبادات بعضها من بعض أو بعضها عن بعض. فالإنسان يصلي ركعتين قد يقصد بهما فريضة الفجر، صلاة الفجر، وقد يقصد بهما سنة الفجر، فما الذي يميز هذا من هذا؟ الجواب هو النية. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى في النية. إذن النية نية المعمول له ونية العمل. ثانيا من المباحث المتعلقة بالنية: النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. التلفظ بها بدعة، بأن يقول: اللهم إني نويت الوضوء، اللهم إني نويت الصلاة، اللهم إني نويت الصيام، فهذا من البدع، لأن ذلك لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يرد على ذلك الحج حينما يقول من أراد دخول النسك لبيك حجاً لبيك عمرة وما أشبه ذلك، فهذا ليس نطقاً بالنية، وإنما هو ذكر وإجابة وإظهار لشعيرة النسك. التلفظ بالنية في النسك الله أن يقول اللهم إني نويت النسك الفلاني، أما كونه يقول لبيك حجاً لبيك عمرة فهذا ذكر مما يتعلق بالنسك. وقوله رحمه الله النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط، اعلم أن النية بالنسبة للأعمال تنقسم باعتبارين، أولاً باعتبار الصحة والفساد، وثانياً باعتبار الثواب والعقاب. النية بالنسبة للأعمال تنقسم باعتبارين، أولاً باعتبار الصحة والفساد، وثانياً باعتبار الثواب والعقاب. أما بالنسبة للأول وهو اعتبار الصحة والفساد، فإن النية باعتبار الصحة والفساد على نوعين. النوع الأول ما تكون النية فيه شرطاً لصحة العمل، ما تكون النية فيه شرطاً لصحة العمل بحيث أنها لو خلت من العمل لم يصح. وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد كالصلاة، فالصلاة عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد، توصف بالصحة والفساد. إذن النية بالنسبة للصلاة شرط، النية بالنسبة للوضوء شرط، لأن الوضوء عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد. وقولنا عبادة يخرج بذلك ما ليس بعبادة، فالنية لا تكون فيه شرطاً للصحة. وقولنا مأمور به احترازاً من النوع الثاني، وهو ما لا تشترط فيه النية، وذلك في باب التروك والتخلي كإزالة النجاسة، فإن النية فيما يتعلق بالتروك ليست شرطاً للصحة. فمثلاً الاستنجاء والاستجمار وتطهير النجاسة من البدن أو الثوب أو البقعة لا تشترط له النية، فمتى زالت النجاسة زال حكمها. إذن النية باعتبار الصحة والفساد نوعان، ما تكون النية الأول ما تكون النية فيه شرطاً للصحة، وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد كالصلاة والصيام والطهارة وما أشبه ذلك. والنوع الثاني ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التروك كالاستنجاء والاستجمار وتطهير النجاسة فلا تشترط له النية، فلو أن نجاسة وقعت على ثوب ثم جاء مطر وأزالها، أو بقعة أصابها نجاسة ثم زالت هذه النجاسة بريح أو ماء مطر أو نحو ذلك ثم طهرت، فإن المحل يحكم بطهارته. أما الاعتبار الثاني وهو النية باعتبار الثواب والعقاب، فالنية باعتبار الثواب والعقاب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطاً لحصول الثواب، بحيث أن العمل لو خلا من النية فلا ثواب فيه وإن كان العمل تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. ومن أمثلة ذلك قضاء الديون والنفقة على الزوجة. الإنسان مثلا ينفق على زوجته، إذا أنفق على زوجته إن نوى بذلك التقرب إلى الله، يعني ابتغى بذلك وجه الله، فإنه يثاب. وإذا لم ينوي ذلك فإن ذمته تبرأ لأنه أدى ما عليه من الواجب وهو النفقة، ويسقط عنه الطلب فلا يطالب بها، لكنه لا يثاب على ذلك. والدليل على ذلك، يعني على اشتراط النية في حصول الثواب في مثل النفقة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الشاهد قوله تبتغي بها وجه الله، فمفهومه أنه إذا لم يبتغي وجه الله فإنه لا يثاب. القسم الثاني من أقسام النية باعتبار الثواب ما تكون النية فيه شرطاً لزيادة الثواب، بمعنى أن الثواب حاصل لكن النية سبب لزيادته، وضابط ذلك الأعمال المتعدية، فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوه، فإذا نواه ازداد أجراً وثواباً. إذن القسم الثاني من أقسام النية ما تكون النية فيه شرطاً لأي شيء؟ لزيادة الثواب. الثواب حاصل لكن النية شرط لزيادة الثواب، بمعنى أنه إذا نوى ازداد أجراً وثواباً، وإذا لم ينوي فإنه يحصل له أصل الثواب، وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها. الدليل على ذلك قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. شوف، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا فيه خير أو لا؟ فيه خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أما من السنة فالدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع قد لا يطرأ على باله أن يأكل إنسان منه أو بهيمة أو طير، ومع ذلك يثاب عليه. إذن النية تنقسم باعتبار الصحة والفساد إلى قسمين، وباعتبار الثواب والعقاب إلى قسمين. ما أقسام النية باعتبار الصحة والفساد؟ نعم، أقسام النية باعتبار الصحة والفساد. باعتبار الصحة والفساد من في ثلاث؟ كلها اثنين اثنين. ما كتبت؟ طيب اقرأ لنا ما كتبت. لا، سؤال خاص. ما تكون النية شرطا لصحة العمل والفساد؟ لصحة العمل والفساد؟ شلون؟ ما تناقض هذا؟ يعني تكون النية شرطا لصحة العمل وشرطا لفساد العمل. لا، ما تكون النية فيه شرطا للصحة. طيب، ما ضابط ما تكون النية فيه شرط للصحة؟ شو الضابط فيه؟ الضابط فيه العبادات المأمور بها التي توصف بصحة وفساد، لأن هناك أشياء قد تكون عبادة لكن لا توصف بصحة ولا فساد. مثلا السحور أو الأكل عند الفطر، هل نقول هذا أكل صحيح وهذا أكل فاسد؟ لا. الشرب، إنسان يشرب ماء عند تسحره أو عند فطره، هل نقول هذا شرب صحيح وشرب فاسد؟ لا، مع أنه عبادة. فالسحور عبادة، لأن كل شيء أمر الشارع به فهو عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور بركة. الإنسان يتسحر وأكل، هذا عبادة ومأمور بها، هل توصف بصحة وفساد؟ لا، لا توصف بصحة ولا فساد، فلا يقال تسحر صحيح وتسحر فاسد. لكن الصلاة والصيام والطهارة توصف. طيب، الثاني. نعم، الثانية أخونا. أي الأول ما تكون في شرط للصحة، الثاني ثوب العقاب. لا لا، قبل ثوب العقاب. من؟ نعم، الأول لا يكون شرط للصحة. لا يكون شرط للصحة. ما مثال ما الذي لا يكون شرط للصحة؟ إزالة النجاسات، يعني ما كان من باب التروك. طيب، باعتبار الثواب والعقاب، هل يؤذن هذا ولا باعتبار الثواب؟ خلينا نوقف عشان يسكون هذا، يمكن يؤذن صلاة الضحى. طيب، اعتبار الثواب والعقاب. نعم، نعم، ما تكون النية شرطا لحصول الثواب. والثاني، ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله. طيب، بقي مسألة وهي في قول المؤلف رحمه الله: بها الصلاح والفساد للعمل. هذا شامل لنية العمل ونية المعمول له. نقول هذا شامل لنية العمل ونية المعمول له. أما العمل فقد سبق، وأما المعمول له فإن النية تؤثر فيه، فإذا عمل العمل لغير الله عز وجل فإنه لا يقبل، كما تقدم في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولكن هنا مسألة وهي: ما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ يعني إذا خالط الرياء العبادة فما حكمها؟ هل تصح أو لا تصح؟ الجواب: العبادة إذا خالطها الرياء فلا يخلو من أربعة أوجه. الوجه الأول: أن يكون الباعث على العبادة، أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس، فهذا شرك والعبادة باطلة. يعني قام يصلي رياء، فالباعث على العبادة هو الرياء، فالعبادة هنا باطلة. فهمتم؟ نعم. الوجه الثاني: أن يكون الرياء طارئا على العبادة، بمعنى أنه قام يصلي لله ولكن طرأ عليه الرياء أثناء العبادة، فأصل العمل أصل العمل لله، لكن الرياء طرأ. فهذا الوجه، هذه مسألة على قسمين. القسم الأول أن تكون العبادة التي طرأ فيها الرياء مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما سبق الرياء صحيح وما بعد الرياء باطل، كالصدقة. فمثلا إنسان معه درهمان، تصدق بدرهم لله وتصدق بالآخر رياء وسمعة، فالأول مقبول والثاني مردود. ما سبق الرياء مقبول، وما طرأ وكان بعد الرياء فإنه مردود. القسم الثاني أن تكون العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، فهذا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يدافع الرياء، أي طرأ عليه الرياء فصار يدافعه، فهذا لا يضره ولا يؤثر على عبادته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والقسم الثاني والحال الثانية أن يسترسل مع هذا الرياء ولا يدافعه، فالعبادة باطلة. فهمتم؟ طيب، الوجه الثالث أن يطرأ الرياء بعد العبادة، يعني بعد أن فرغ من العبادة طرأ الرياء، فهذا لا يؤثر في العبادة من حيث الصحة، لكنه يؤثر من حيث الثواب. لا يؤثر من حيث الصحة لأن العبادة وقعت صحيحة، لكن هذا الرياء قد يكون سببا لحبوط الثواب، كالمن بالصدقة. إنسان تصدق بصدقة فنقول هذه الصدقة صحيحة، أو أخرج زكاته ودفعها إلى مستحقها فنقول هذه عبادة صحيحة، لكن ما يترتب عليها من ثواب قد يحبطه المن، فإذا من فإن هذا الثواب فإن هذه العبادة إيش؟ لا ثواب فيها بسبب هذا المن. الوجه الرابع أن يكون الرياء في وصف العبادة دون أصلها، بحيث أنه يقوم بالعبادة لله، لكن صار يزينها لأجل الرياء، فيبطل ما حصل فيه الرياء، وأما الأصل فلا يبطل لأنه فعله لله عز وجل. مثال ذلك: إنسان مثلا يصلي فأحس برجل دخل المسجد فصار يزين عبادته، فصار يضع مثلا يده اليمنى على اليسرى على صدره، وصار يرفع يديه، وصار يطأطئ رأسه، يفعل أشياء لم يفعلها من قبل. فنقول أصل العبادة إيش؟ لله، لكن ما حصل فيها من الأوصاف هذه لا يثاب عليها. إذن تبين هنا الآن أن العبادة إذا خلطها الرياء على أقسام: أولا، إذا كان الباعث على العبادة هو الرياء فالعبادة باطلة ولا تصح لمن تقدم. ثانيا، إذا كان الرياء طارئا بحيث قام بالعبادة لله لكن طرأ الرياء، فهنا إن كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فما سبق الرياء صحيح وما كان بعد الرياء فهو غير صحيح، كالصدقة. كما لو تصدق بدرهمين، درهم لله ودرهم فيه رياء، فما قبل الرياء صحيح وما بعد الرياء غير صحيح. وإن كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فهنا أيضا فيه تفصيل، إن دافع هذا الرياء صار يدافعه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه لا يضره، وإن استرسل معه فإنه يؤثر على هذه العبادة ويحبطها. الثالث أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة، يعني بعد أن انقضت العبادة وفرغ منها صار يرائي. فأصل العبادة صحيح، لكن هذا الرياء قد يحبط ثوابها. والقسم الرابع أن يكون الرياء في وصف العبادة، بحيث يكون أصل العبادة لله عز وجل، لكن راء أو صار يرائي في أوصافها. ومن أمثلة ذلك ما لو كان يصلي وأحس بداخل فصار يحسن صلاته ويزينها ويفعل سننا لم يكن يفعلها من قبل، فهذا ما حصل من الزيادة، زيادة الأوصاف، هذه لا يثاب عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح، فكل مصلحة فإن الله عز وجل يشرعها ويأذن فيها، كل مصلحة فإن الله عز وجل يشرعها ويأذن فيها. فأمر سبحانه وتعالى بتوحيده وعبادته، وأعظم مصلحة أذن الله شرعها الله عز وجل لعباده هي توحيده سبحانه وتعالى. فكل ما فيه مصلحة للعباد فإن الله سبحانه وتعالى يشرعه ويأذن فيه. فشرع الله عز وجل توحيده: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشرع أيضا الصلاة والزكاة والصيام والحج لما فيها من المصالح العظيمة. أباح سبحانه وتعالى المعاملات من بيع وشراء وإيجار ورهن وغيرها لما فيها من المصلحة. وقوله رحمه الله: والدرء للقبائح. الدرء بمعنى الدفع للقبائح، فكل قبيح فإن الشرع دفعه ومنعه، كل قبيح فإن الشرع دفعه ومنعه. فالشرك أعظم القبائح، الشارع دفعه ومنعه، الظلم، الربا، الخمر، قتل النفس، كل هذه الأمور حرمها الشرع ومنع منها لما فيها من الضرر العاجل والآجل. قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هل المعنى أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام؟ السؤال: هل معنى يحل لهم الطيبات كل طيب، يعني نأخذ من آية أن كل طيب فهو حلال وأن كل خبيث فهو حرام، أو أن المعنى ما أحله الشارع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشارع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه؟ نقول الثاني هو المراد. فالمراد بالآية، ليس المراد بالآية أن كل خبيث محرم وكل طيب مباح، بل المعنى ما أباحه الشرع فهو طيب وما حرمه الشرع فهو خبيث. لأننا لو قلنا بالأول كل ما أباحه، كل طيب حلال وكل خبيث حرام، فالناس يختلفون في ذلك، فمن الناس من يستطيب الخبائث ومن الناس من يستخبث الطيبات. من الناس من يستطيب الخبائث، يستطيب المخدرات والمسكرات وغيرها من الفواحش ويقول هذه طيبة، فهل تكون حلالا؟ الجواب لا. ومن الناس من يستخبث الطيبات يكرهها وتعافه نفسه تعافها نفسه، فهل نقول هذه محرمة؟ أيضا لا. إذن العبرة في التحليل والتحريم إلى الشرع، فكل ما أباحه الشرع فهو حلال حتى وإن استخبثه من استخبثه، العبرة بالشرع. كل ما حرمه الشرع فهو خبيث حتى وإن استطابه من استطابه. يقول: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وعرفتم الأمثلة. ثم قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. إذا تزاحمت المصالح فإنه يقدم الأعلى منها، لكن هذا مقيد ما لم يمكن الجمع بينها، فإذا أمكن الجمع بينها فإنها تفعل. نقول: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، إذا تزاحمت المصالح فإنه يقدم الأعلى منها ما لم يمكن الجمع بينها، فإذا أمكن الجمع بين هذه المصالح جميعا فإنه يجمع. والدليل على هذه القاعدة قوله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال عز وجل: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا دليل على أنه إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى منها. وقال عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وقال: يسارعون في الخيرات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. فإذا تزاحم بر الوالدين، إذا تزاحم بر الأم وبر الأب، نقول: إذا أمكن الجمع، إنسان له أبوان، له أبوان، تزاحم الأمران عنده، نقول: إذا أمكن أن تبرهما جميعا فهذا هو الواجب. إذا تزاحمت المصالح، إذا أمكن أن تفعل هذا وهذا فهذا هو الواجب. إذا لم يمكن يقدم الأعلى، فمن الأعلى؟ الأم. الأم أحق بالبر من الأب. تزاحم الفرض والنفل، نقول: إذا أمكن أن تجمع بينهما فتصلي الفرض والنفل أو تفعل الفرض والنفل فهذا هو الواجب أو هذا هو المشروع. إذا لم يمكن فإنك تقدم الفرض لأنه أهم. تزاحم العلم والعبادة، العبادة التطوع، نقول: إذا أمكن أن تجمع بينهما بحيث تطلب العلم وتفعل العبادة هذا هو المشروع، إذا لم يمكن تقدم العلم. أيضا النفقة والصدقة، إذا أمكن أن ينفق على من تجب نفقته ويتصدق فهذا نور على نور، إذا لم يمكن فإنه يقدم الواجب وهو النفقة. لكن لاحظونا، لكن يعني هذه القاعدة، وإذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى منها، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فمثلا قراءة القرآن أفضل ذكر، أفضل الذكر ماذا؟ قراءة القرآن. لو فرض أن إنسانا يقرأ القرآن ثم أذن المؤذن، فهل الأفضل أن يستمر في تلاوته أو أن الأفضل أن يتابع المؤذن؟ هل الأفضل أن يستمر في تلاوته لأن كلام الله عز وجل لا يعدله شيء وأفضل كلام وأفضل ذكر، أو الأفضل أن يتابع المؤذن؟ نقول: من حيث الأفضلية لا شك أن كلام الله عز وجل أفضل الذكر، لكن هنا نقول إنه يتابع المؤذن، لا تفضيلا لذكر الأذان وما يقال في متابعته على كلام الله، ولكن لأن متابعة المؤذن تفوت وتلاوة القرآن لا تفوت. وهذا معنى قول العلماء قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. والأسباب الموجبة للتفضيل كثيرة، منها أولاً كون العمل مما يفوت كما مثلنا، فهنا متابعة المؤذن أو قراءة القرآن نقول يتابع المؤذن، لأن متابعة المؤذن تفوت وتلاوة القرآن لا تفوت. أيضاً من أوجه التفضيل كون العمل مما يتعدى نفعه، أيما أفضل إنسان مثلاً أن يجلس يتعبد ويصلي أو أن يطلب العلم، نقول طلب العلم أفضل لأنه متعدي. أيما أفضل أن يطلب العلم أو أن يعود أو أن يدعو إلى الله، الدعوة إلى أيما أفضل العبادة أو الدعوة إلى الله، نقول الدعوة إلى الله أفضل. أيما أفضل عبادة أو عيادة المرضى ومواساتهم، عيادة المرضى ومواساتهم أفضل. أيضا قد يعرض المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، يرد على ذلك أيضا التأليف، إذا كان ترك العمل الفاضل وفعل المفضول فيه تأليف للقلوب فإنه يفعل العمل المفضول من باب التأليف. فمثلا إنسان يصلي بقوم يرون الجهر بالتسمية، يرون الجهر بالبسملة في الصلاة، إنسان يصلي بقوم مذهبهم أنهم يجهرون بالبسملة في الصلاة، فصلى بهم فجهر بالبسملة من باب التأليف، يقول هنا فعل مفضولا لكنه إيش من باب التأليف. فهنا قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. لا شك أن ترك البسملة أفضل، لكن هنا فضلنا أن يأتي بها من باب التأليف. أيضا قد يعرض المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل لكونه أنفع للقلب، فإذا كان العمل أنفع للقلب فإنك تفعله ولو كان مفضولا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وهذا يشمل الفرائض والنوافل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ضده يعني ضد المصالح المفاسد، فإذا تزاحمت المفاسد فإنه يقدم أدناها وهو أخفها. ودليل هذه القاعدة قوله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين مطلوب، لكن إذا كان يفضي ويكون سببا في سب الله عز وجل فإنه ينهى عنه. من أمثلة هذه القاعدة: لو اجتمع عند إنسان وقع في مخمصة وعنده ميتة بعير وميتة حمار، فأيما يقدم؟ ميتة البعير، كلاهما مفسدة، ولكن يرتكب ماذا؟ الأخف، لأن البعير أصله مباح وتحله الذكاة والحمار محرم. أيضا لو كان رجل يشرب الخمر ولو أنك نهيته عن ذلك انتهك حرمات المسلمين، كما حصل ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن رجل ابتلاه الله عز وجل بالخمر والمسكرات، ولو أفاق وصحى لصار يؤذي المسلمين. فنقول هنا نتركه، لا إقرارا له على شربه وفعله، ولكن لأن إيش المفسدة المترتبة على أمرنا له بترك ذلك أعظم من المفسدة المترتبة على إيش بقائه، لأنه الآن يشرب خمر ضرره على نفسه، لكن لو أفاق وصحى ذهب ينتهك أعراض المسلمين. طيب، إذن إذا اجتمعت المفاسد يقدم يرتكب الأدنى والأخف. إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة الآن عندنا الآن في المصالح نفعل الأعلى، في المفاسد إذا اجتمعت نفعل الأخف والأدنى، إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة نقول هنا إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن تغلب المصلحة، يعني تكون المصلحة هي الراجحة فتقدم، كإقامة الحدود والقصاص. إقامة الحد أو القصاص على من فعل ما يوجب ذلك لا شك أنه ضرر بالنسبة، مفسدة بالنسبة للمحدود وبالنسبة لمن يقتص منه، لكن هذه المفسدة تعارضها مصلحة أعظم، تعارضها مصلحة أعظم وهي الردع والزجر. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فأنت مثلا إذا أقمت هذا الحد على هذا المحدود وقطعت يده لكونه سرق لا شك أنه مفسدة، لأنك أتلفت عضوا منه، لكن هذا الإتلاف فيه مصلحة عظيمة لأنه يترتب عليه الردع والزجر لغيره، لأن كل من علم أنه إذا فعل ذلك سوف تقطع يده فإنه لن يتجرأ على ذلك. إذن إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة الحل الأولى أن تغلب المصلحة فتقدم. أيضا أكل الميتة للمضطر، عندنا مصلحة ومفسدة، لكن المصلحة هنا أعظم فتقدم، لأن لو ترك أكل الميتة لهلك. الحال الثانية أن تغلب المفسدة فتدرى، أن تغلب المفسدة فتدرى. ومن أمثلة ذلك تحريم الخمر. الخمر ذكر الله عز وجل في كتابه أن فيه منافع ومضار. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلما كان الإثم أكبر حرمه الله عز وجل. إذن هو اجتمع عندنا مصلحة ومفسدة، لكن المفسدة أعظم فتدرى المفسدة. طيب أيضا الصلاة عند القبور، الصلاة عند القبور، الصلاة مصلحة لكن الشارع نهى عنها عند القبور لأنها مفسدة، يعني يخشى أنه إذا صلى عند القبر أن يعظم صاحب القبر ومن ثم ربما يؤدي إلى عبادته. الحال الثالثة أن يتساوي، أن تتساوى المصلحة والمفسدة، ففي هذا الحال درء المفسدة أولى. والحال الرابعة أن يتردد الإنسان أيهما أغلب، وفي هاتين الحالين درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. ومن أمثلة ذلك من دعي إلى وليمة وهو صائم صيام نفل، من دعي إلى وليمة وهو صائم صيام نفل ففطره مفسدة وأكله من الوليمة مصلحة، فقد يتردد، قد تغلب هنا المصلحة وقد تغلب المفسدة. فلو قدر أن هذه الوليمة فيها أناس ولو لم يأكل لم يشعر أحد به بصيامه، ولم يتأثر من دعي ولم يتأثر الداعي، فهنا يتم صيامه ويدعو لصاحب الوليمة. وإن كان المدعوون، إذا كان المدعوون محصورين قليل ولو لم يأكل لا تأثر الداعي لأنه قد أعد وليمة وتعب وما أشبه ذلك، فهنا أكله أولى. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ويفطر، يعني من كان متنفلا ويفطر إن جبر قلب صاحبه، إذا كان فيه جبرا لقلب صاحبه. أيضا هجر أصحاب المعاصي، إنسان يفعل معصية هل تهجره أو لا تهجره؟ قد هنا مصلحة ومفسدة، هجره مفسدة لكن لأجل مصلحة أعظم، فقد تربو المفسدة وقد تربو المصلحة. إذن الآن إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فعندنا كم حالة؟ 4 حالات. الحالة الأولى أن تغلب المصلحة فتقدم، والثاني أن تغلب المفسدة فتدرى، والثالث أن يتساوي، والرابع أن يتردد. وفي هاتين الحالين إيش؟ تدرى المفسدة. وبهذا نعرف أن إطلاق من أطلق وقال درء المفاسد أولى من جلب المصالح أنه ليس على إطلاقه، وأن المراد درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي أو كون المفسدة هي الراجحة. أما إذا كانت المصلحة هي الراجحة وهي الغالبة وهي الظاهرة فإننا نفعل المصلحة. أفهمتم؟ إذن قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح هل هي على إطلاقها؟ نقول لا، ليست على إطلاقها. فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح في حالين: إذا كانت المفسدة هي الراجحة أو تساويا. أما إذا كانت المصلحة هي الراجحة فتقدم المصلحة ولو كان هناك مفسدة. كذلك أيضا إذا تردد فإنه قد يرى أن المصلحة مقدمة على المفسدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: قاعدة الشريعة التيسير، قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. الشرع بحمد الله عز وجل مبني على التيسير. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال: إن هذا الدين يسر. والأدلة على كون هذه الشريعة ميسرة مسهلة كثيرة جدا. فالشرع مبني على التيسير. ثم أيضا إذا طرأ ما يوجب التيسير على المكلف فإن الشرع ييسر عليه. فعندنا الآن تيسيران: تيسير أصلي وهو أن الشريعة مبنية على اليسر، وتيسير طارئ وهو أنه إذا طرأ ما يوجب التيسير فإنه يحصل تيسير آخر. مثلا الصلاة من أصلها ميسر، الصلاة من أصلها ميسر، إذا طرأ فيها ما يوجب التيسير يحصل التيسير، هذا تيسير ثاني. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فعندنا الآن هنا في هذه الصورة تيسيران: تيسير أصلي وهو كون الصلاة في أصلها ميسرة، وتيسير طارئ وهو فإن لم تستطع فقاعدا. أيضا الصيام، إذا لم يستطع الصيام ميسر، كونه يصوم يوما أو يصوم رمضان هذا أمر ميسر. إذا عجز حصل التيسير وهو إيش؟ الفطر والإطعام. ولذلك نقول هذه قاعدة أيضا مفيدة: إذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا خفف عنه شرعا. إذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا خفف عنه شرعا. فالعاجز عن الصيام يعني إنسان مريض، المرض ابتلاء، ابتلاء من الله عز وجل قدرا يخفف عنه شرعا. إذا كان لا يستطيع أن يقوم في الصلاة لم يجب، إذا كان لا يستطيع الصيام يسقط عنه، إذا كان لا يستطيع الحج بسبب المرض يسقط عنه. فهمتم؟ طيب الفقر أيضا ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاه قدرا يخفف عنه شرعا، فلا تجب عليه الزكاة، لأن من شرط الزكاة ملك النصاب. لا تجب عليه النفقة، لأن من شرط وجوب النفقة أن يكون قادرا على الإنفاق ونحو ذلك. إذن هذه قاعدة أيضا، إذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا خفف عنه شرعا. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، فكلما حصلت المشقة حصل التيسير. ولكن هل كل مشقة توجب التيسير أو لا؟ الجواب: المشقة نوعان. النوع الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، بحيث لا يمكن فعل العبادة إلا مع وجود المشقة، فهذا النوع من المشقة لا يوجب التخفيف، لا يوجب التخفيف، كالصيام في أيام الحر لا بد أن يصحبه شيء من ماذا؟ المشقة. أو الصداع الذي يحصل للإنسان في الصيام أحيانا، هذا قد يكون في نوع من المشقة، فهل هذا موجب للتخفيف؟ لا. والنوع الثاني من أنواع المشقة مشقة تنفك عنها العبادة غالبا، بحيث يمكن أن تفعل العبادة بدون مشقة، فهذه على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون المشقة عظيمة غير محتملة، كالصيام للمريض والاغتسال في شدة البرد، الاغتسال في شدة البرد، كذلك أيضا الخوف على نفسه لو خرج لصلاة الجماعة كما لو كان البلد فيه فتن، فهذا النوع من المشقة يوجب التخفيف. إذن إذا كانت المشقة عظيمة لا تحتمل، فإن هذا النوع من المشقة يوجب التخفيف. الثاني أن تكون المشقة يسيرة محتملة، كالوضوء بالماء البارد في الشتاء، يعني شوف الغسل من المشقة العظيمة والوضوء من المشقة اليسيرة، كذلك أيضا الصداع الذي يحصل للصائم ونحو ذلك، فهذه المشقة لا توجب التخفيف. القسم الثالث أن تكون المشقة بين وبين، يعني بين المشقة العظيمة وبين المشقة اليسيرة، فينظر الإنسان بأيهما يلحق وبأيهما أقرب. إذن المشقة من حيث الأصل نوعان: مشقة لا تنفك عنها العبادة، ملازمة للعبادة، لا يمكن أن تفعل العبادة إلا معها هذه المشقة، فهذه لا توجب التخفيف. والثاني أن تكون المشقة منفكة عن العبادة، بحيث يمكن أن تفعل العبادة بدون المشقة، فهل هذه المشقة موجبة للتخفيف؟ الجواب: إن كانت المشقة عظيمة لا تحتمل أوجبت التخفيف، وإن كانت يسيرة لم توجب التخفيف، وإن كانت المشقة بين بين فهذه ينظر بأيهما تكون أقرب فتلحق، لا بهذا أو بهذا. وليعلم أيضا أن الأجر على قدر المشقة، أن الأجر على قدر المشقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نصبك. لكن الأجر على قدر المشقة إذا كانت هذه العبادة لا يمكن أن تفعل إلا مع وجود المشقة، أما إذا كانت المشقة منفكة عن العبادة فإنه لا يؤجر. فالأجر بالنسبة للعبادة التي فيها مشقة نقول: إن كانت المشقة ملازمة للعبادة فيؤجر الإنسان عليها، وإن كانت المشقة غير ملازمة منفكة فلا يؤجر عليها. فمثلا الوضوء في أيام الشتاء ملازم للعبادة، خروجه لصلاة الفجر في أيام الشتاء والبرد مشقة ملازمة للعبادة، هذه يثاب الإنسان عليها. لكن إذا كانت منفكة، إنسان مثلا في أيام الصيف عنده مكان فيه ظلال وفيه مكيفات، ولكنه يؤثر ذلك ويصلي تحت أشعة الشمس الحارقة، يقول لأجل أن ذلك أعظم الأجر، فنقول هو للوزر أقرب منه الأجر، لأن المشقة هنا منفكة ولا غير منفكة؟ غير منفكة، المشقة هنا منفكة. كذلك أيضا إنسان في أيام الشتاء عنده ماء دافئ وعنده ماء بارد، فيتوضأ بالبارد ويقول الأجر على قدر المشقة، نقول هو أقرب إلى الوزر منه إلى الأجر. ولهذا كره الفقهاء رحمهم الله الوضوء بماء حار شديدا أو بارد شديدا، قالوا لأنه يمنع الإسباغ، يمنع الإسباغ. ثم قال المؤلف رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ليس واجب بلا اقتدار، يعني أن الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة، فالقدرة شرط للواجبات، فمن لم يقدر فإن الواجب يسقط عنه. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا دليل عام. وقال النبي صلى الله عليه وقال الله عز وجل أيضا في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكل واجب أوجبه الشرع فإن من شرط وجوبه أن يكون المكلف قادرا، أن يكون المكلف قادرا، فإذا كان عاجزا فإنه لا يجب عليه. لكن هل كل عجز يسقط العبادة أم ماذا؟ نقول الإنسان إذا أوجب الشرع عليه عبادة من العبادات، إن كان قادرا وجب عليه أن يفعلها كاملة، وإن كان عنده بعض العجز، كان عنده بعض العجز، فإنه يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه، لعموم أيضا قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن هنا مسألة، وهي: هل كل ما قدر عليه من مما أمر به الشرع يفعل أو لا؟ الجواب: ذكر ابن رجب رحمه الله تفصيلا في ذلك، وقال: من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، ليس مقصودا لذاته بل وسيلة محضة، فإذا قدر عليه فإنه لا يجب. ومن أمثلة ذلك إمرار الموسى لمن لا شعر له في النسك، بعد النسك إنسان فرغ من النسك من حج أو عمرة وأراد أن يتحلل ولكن ليس عنده شعر أصلع، فهل يجب عليه أن يمر الموسى، يعني يحك الموسى برأسه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن إمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر، ولا ولا وليس هناك شعر. من أمثلة أيضا الأخرس الذي لا يستطيع النطق، هل يجب عليه أن يحرك لسانه؟ الجواب لا، لأن تحريك اللسان وسيلة لغاية مقصودة وهي النطق، فإذا لم يستطع النطق لم نوجب عليه الوسيلة. إذن الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فإذا قدر على هذه الوسيلة فلا يجب عليه. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه، وجب احتياطا، أو أنه من باب التوابع واللواحق، أن يكون المقدور عليه وجب تبعا، احتياطا، أو أنه من باب اللواحق والتوابع، فهل يجب إذا قدر عليه أو لا يجب؟ من أمثلة ذلك الذي وجب احتياطا، قالوا: غسل المرفق لمن قطعت يده، هل يجب عليه أن يغسل المرفق؟ يعني قطعت يده من المرفق، هل يجب أن يغسل المرفق أو لا؟ الصحيح أنه يجب، لأن المرفق داخل في الغسل، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فأدار الماء على مرفقيه. ما كان من باب التوابع واللواحق من أمثلته من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، إنسان فاته الوقوف بعرفة يفوت الحج، هل يجب عليه أن يبيت بالمزدلفة؟ المزدلفة ما يمكن يبيت، لأنها أقول ما يتصور، لأنه إذا كان الوقت وقت مزدلفة يذهب إلى عرفة، لكن هل يجب عليه أن يبيت في ميناء ويرمي الجمرات؟ الجواب لا، لأن هذه الواجبات التي هي المبيت والرمي واجبة إذا صح الحج، وحجه الآن غير صحيح، يعني واجبة لمن أدرك الحج وهذا لم يدرك الحج، فلا نقول لما فاتك الوقوف بعرفة إذن تبيت في ميناء وترمي الجمار، لأن المبيت في ميناء هنا ورمي الجمار لا يجب عليه لأنه الآن فاته الحج. القسم الثالث أن يكون المقدور عليه، أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة لكنه في ذاته ليس عبادة، كمن قادر على أن يصوم نصف يوم، إنسان يقول أنا أستطيع أن أصوم إلى الزوال إلى أذان الظهر فقط، فهل نقول اتقوا الله ما استطعتم وصم نصف يوم تفعل ما قدرت عليه ويسقط عنك ما عجزت عنه؟ نقول لا، الصيام لا يتبعض، ففي هذا الحال إذا كان المقدور عليه جزءا من عبادة لكنه في ذاته ليس عبادة نقول لا يجب عليه أن يفعل ما قدر عليه. القسم الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة، ومن أمثلته القيام لمن عجز عن الفاتحة، إنسان مثل حديث عهد بإسلام أراد أن يصلي لا يعرف الفاتحة، هل نقول كبر واركع؟ لا، الجواب يكبر ويقف بقدر الفاتحة، لأن القيام ركن مقصود بذاته، القيام ركن مقصود بذاته فيفعل ما قدر عليه. أيضا لو قدر أن إنسانا عنده ماء يكفي بعض طهره، عنده ماء يكفي بعض طهره، فهل يعدل للتيمم أو يتوضأ بما قدر عليه ثم يفعل يسقط عنه ما عجز عنه؟ نقول افعل، عنده ماء قليل، فنقول توضأ بهذا الماء، اغسل وجهك وتمضمض واستنشق واغسل يديك، الباقي الرأس والقدمان تتيمم عنهما. إذن الآن تبين أن من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها كم قسم؟ أربعة أقسام. الأخونا أنت؟ نعم أنت، شو اسمك؟ الذي يده شفاه الله، نعم. كم أقسام اللي ذكرناها؟ أربعة. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فهل يجب؟ لا يجب. مثل ماذا؟ أصبر. مثل ماذا؟ نعم، تحريك اللسان لمن لا يستطيع النطق كالأخرس لا يجب. طيب القسم الثاني، نعم، أن يكون المقدور عليه وجب تبع وجب احتياطا أو تبعا لغيره، يكون من باب التوابع واللواحق، مثل ماذا؟ نعم، كغسل المرفق لمن قطعت يده من العضد، كذلك أيضا المبيت في ميناء ورمي الجمار لمن فاته الوقوف بعرفة لا يجب. القسم الثالث هذا الربع الخالي ما في أحد، يلا يا أخوان. القسم الثالث، خليكم ربع المليان النشيط. نعم، أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة لكنه في ذاته ليس عبادة، مثل نعم الصيام لمن قدر على بعض يوم فلا يجب، لأن الصيام ما يتبعض، لا يمكن الإنسان يصوم بعض يوم. القسم الرابع، نعم، تقرأ ولا مما حفظت؟ أعد وهو في ذاته عبادة، أحسنت، مثل نعم القيام لمن عجز عن الفاتحة، هل يجب عليه أن يقوم بقدرها أو لا يجب؟ قلنا أنه يجب عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا محرم مع اضطرار، يعني أنه لا محرم مع الضرورة، فإذا اضطر الإنسان إلى المحرم فإنه يباح، فإنه يكون مباحا. ودليل هذه القاعدة قوله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. ولكن يشترط يحل المحرم للضرورة شرطان: الشرط الأول أن يكون مضطرا إلى هذا المحرم بعينه، بحيث لا يوجد ما يدفع به ضرورته إلا هو، أن يضطر إلى هذا المحرم بعينه بحيث لا يجد ما يدفع ضرورته إلا به. فإذا قدر أن هناك شيئا من المباح يمكن أن يدفع ضرورته به ففي هذه الحال لا يجوز. مثلا إنسان في البر و أوشك أن يهلك من الجوع، وعنده ميتة وعنده شاة مذكاة، فهل يجوز أن يقدم على أكل الميتة؟ الجواب لا، صحيح هو في ضرورة الآن لكن ضرورته تندفع بغيره من إيش؟ من المباح، تندفع بغيره من المباح. ثانيا أيضا أن يتيقن أو يغلب على ظنه أن الضرورة تزول باستعمال هذا المحرم، أن يتيقن أو يغلب على ظنه أن إيش الضرورة تندفع بهذا المحرم. فإذا كان مترددا يمكن أن تندفع ويمكن أن لا تندفع فإنه لا يجوز أن يقدم على المحرم، لأنه لا يجوز أن يرتكب أمراً محرماً يقيناً لشيء موهوم، مثلاً قيل له مثلاً إن هذا المحرم يفيدك في علاج كذا وكذا، ربما يفيدك ربما، فهل يفيد؟ فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن هذا محرم يقيناً، وكونه يفيد أو لا يفيد أمر متوهم، أمر متوهم. طيب إنسان، نضرب مثال إنسان غص بلقمة وليس عنده ما يدفع به هذه الغصة إلا شراب محرم كخمر، فهل يجوز أن يشرب من الخمر ما يدفع غصته؟ نعم يجوز، لكن لو كان عنده شيء مباح عصير أو ماء فإنه لا يجوز. أفهمتم؟ إذن الآن إنسان غص بلقمة وعنده ولم يحضره سوى الخمر، فيجوز أن يشرب من الخمر ما يدفع به غصته أو غصته. ليش؟ لأن إيش المنفعة هنا متحققة. طيب إنسان أصابه عطش وليس عنده إلا خمر، هل يجوز أن يشرب؟ العلماء يقول لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الخمر لا يزيده إلا عطشا، وهذه يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. يقول الخمر، وربما أيضا الأنواع تختلف، يقول الخمر لا يزيده إلا عطشا. فالمهم أن المحرم يشترط لحله عند الضرورة الشرطان. الشرط الأول أن يكون مضطرا إلى هذا المحرم بعينه، بحيث لا يوجد سواه من المباحات. والشرط الثاني أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه ينتفع بهذا المحرم. قال رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة يباح، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني أن الضرورة تتقدر بقدرها. فإذا أبيح للإنسان أن يرتكب المحرم أو أن يفعل المحرم، فإنه يفعل من المحرم إيش؟ بقدر ما تندفع به ضرورته فقط ولا يزيد. مثال ذلك: إنسان وقع في مخمصة في البر وليس عنده سوى ميتة، قلنا يأكل منها لقوله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، ها إيش؟ فلا إثم عليه. وقال عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يأكل، لكن هل له أن يأكل حتى يشبع، أو لا يجوز له أن يأكل إلا ما يسد رمقه فقط؟ الجواب الثاني، لأن ما يسد رمقه هو الذي تندفع به الضرورة، فيأكل من هذه الميتة ما إيش؟ يسد رمقه وتندفع ضرورته، ولا يجوز له أن يشبع. وهذا معنى قول المؤلف: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. لأنه الآن في أكل الميتة يحتاج أن يدفع الضرورة، والضرورة تندفع بأن يأكل منها ما تندفع به إيش؟ ضرورته، بحيث تبقى الحياة. فإن قال أخشى، يقول أنا أسير في البر وأخشى أن أحتاج، الآن الميتة أمامي وأكلت منها يسيرا، لكن بعد مدة أخشى أن أضطر مرة ثانية وربما لا تكون عندي ميتة، فنقول إذا قال العلماء: فإذا كان يخشى فله أن يحمل معه منها، يحمل معه منها فيأخذ من هذه الميتة معه، وكلما أصابته ضرورة أكل، لكنه لا يشبع. وقول المؤلف رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. طيب، المكروه يباح عند الحاجة. شوف، المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، وأما الشيء المكروه فيباح عند الحاجة، وذلك لأن الأمر المكروه أخف من المحرم، لأنه لم ينهى عنه نهيا جازما. من أمثلة ذلك الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة مكروه. أيضا الشرب قائما، ما حكم أن يشرب الإنسان قائما؟ طيب، وش الدليل على أنه مكروه؟ ما الدليل على أن الأكل أن الشرب قائما مكروه؟ نعم، الدليل على أن الشرب قائم مكروه، يقول: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما وشرب قائما. فنهيه، الأصل نقول النهي، الأصل في النهي التحريم، لكن لما شرب قاعدا شرب قائما دل على أن هذا التحريم لا، أن هذا النهي ليس للتحريم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل المحرم، وليس هناك أيضا ضرورة إلى هذا الأمر، فإنه عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم قائما، مع أنه ليس هناك ضرورة، هناك حاجة لكن ليس هناك ضرورة. فدل هذا على أن الشرب قائما أنه إيش؟ ليس محرما. ليس محرما. إذن نقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، لأن الدليل على أنه للكراهة يعني ما الصارف لهذا النهي عن التحريم؟ الصارف له أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح أنه شرب من ماء زمزم قائما، ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال: إذا رمت تقعد، إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. يقول إذا رمت، رمت يعني أردت، إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. ثم قال المؤلف رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. ترجع الأحكام لليقين يعني أن اليقين لا يزول بالشك. فالمقصود من هذا البيت وترجع الأحكام لليقين أن اليقين لا يزول بالشك. وأصل هذه القاعدة مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فاستنبط العلماء منها أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بالشك ولا يزول أيضا بغلبة الظن. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا عبرة بالشك، ومن تيقن الطهارة وغلب على ظنه الحدث فلا عبرة أيضا بغلبة الظن. اليقين لا يزول إلا بيقين. فإنسان مثلا توضأ وبعد أن توضأ شك هل أحدث أم لم يحدث، نقول لا يلتفت، حتى لو غلب على ظنه أنه أحدث لا يلتفت، لأن طهارته ثبتت بيقين، فلا يزول اليقين إلا بيقين. عكس ذلك لو كان محدثا ثم شك هل توضأ أم لم يتوضأ، فنقول الأصل واليقين هو عدم الوضوء، عدم الوضوء. وكذلك أيضا لو غلب على ظنه أنه توضأ فنقول لا عبرة بذلك. هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة مفيدة في باب المياه، الطهارة، الصلاة، بل حتى في المعاملات والنكاح والطلاق والرضاع وغيرها، فليست مقتصرة على ما يتعلق بالوضوء والصلاة والعبادة، لا، بل حتى في الطلاق. إنسان شك في طلاق زوجته نقول لا عبرة بهذا الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك، واليقين هو أن الأصل بقاء عصمة النكاح، وقد شك فيما يزيلها فلا عبرة بهذا الشك. ولا فرق أيضا في الشك في الطلاق أن يشك في أصله أو في عدده أو في حصول شرطه أو في المطلقة، لأن الشك في الطلاق له أربع صور. الصورة الأولى أن يشك في أصل الطلاق، هل طلق أم لم يطلق فلا عبرة. ثانيا أن يشك في عدده، هل طلق واحدة أم ثنتين أم ثلاثا، نقول أيضا لا عبرة، لأن الأصل واحدة، ما زاد على الواحدة مشكوك فيه. الصورة الثالثة أن يشك في حصول الشرط الذي علق الطلاق عليه، كما لو قال لامرأة إن فعلت كذا فأنت طالق، وشك هل فعلت أم لم تفعل، فالأصل عدم وقوع الطلاق، لأن الأصل عدم حصول الفعل. كذلك أيضا الشك في عين المرأة المطلقة، كما لو كان له زوجتان وطلق إحداهما ثم شك هل هي فلانة أو فلانة، فحينئذ في مسألة الشك نقول يجري قرعة، يقرع بينهما. إنسان مثلا له زوجتان، طلق فاطمة، هند وفاطمة، وشك هل المطلقة فاطمة أو المطلقة هي هند، بأن كتب الطلاق مثلا في وثيقة ولكنها نسيها أو وضعها في مكان ولا يدري أين هو، فاحتار الآن ماذا يصنع؟ نقول تجرى القرعة، فإذا خرجت القرعة أن المطلقة هي فاطمة فارقها، وتبقى معه من؟ هند. طيب فيما بعد، فيما بعد وجد الورقة أو الوثيقة التي فيها الطلاق، لما قرأ الورقة وإذا المطلقة هي هند وفاطمة التي فارقها أو خرجت القرعة عليها هي في الواقع تكون زوجته، ماذا يصنع في هذه الحال؟ نقول هنا يفارق هندا ويسترد فاطمة. قال الفقهاء رحمهم الله: ما لم تكن القرعة، ما لم تتزوج التي هي فاطمة، أو تكن القرعة بحكم حاكم، فإن تزوجت فلا يمكن أن يستردها لأنه يبطل حق الزوج الثاني، أو كانت القرعة بحكم حاكم لأن قرعة الحاكم كحكمه ولا يمكن أن ينقض حكم الحاكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في مياهنا الطهارة، فالمياه الأصل فيها الطهارة، فجميع المياه من مياه الآبار والأنهار التي ينزلها الله عز وجل من السماء، العيون وغيرها، الأصل فيها الطهارة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فإذا شككت في طهارة ماء أو نجاسته فالأصل الطهارة. الأرض الأصل فيها أيضا الطهارة، فإنسان أراد أن يصلي على أرض وشك هل هي طاهرة أو نجسة فالأصل ماذا؟ الطهارة. مثاله: إنسان يمشي في الطريق فوقف يريد الصلاة وأراد أن يصلي، قال يمكن الأرض هذه أصابها نجاسة، يمكن رجل وقف ونجسها، يقول أصل ما هو؟ الطهارة. والثياب أيضا أراد أن يلبس ثوبا فقال ما أدري هذا الثوب تنجس أم لم يتنجس، نقول أصل الطهارة. الحجارة أيضا لو أراد مثلا أن يستنجي بحجارة أو يتيمم على تراب أو حجارة فالأصل فيها الطهارة. قال رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. الأصل في الأبضاع جمع بضع، والبضع هو الفرج، فالأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، لكن يرد على ذلك أن الله عز وجل لما ذكر المحرمات بالنسب والرضاع والصهر قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهذا يقتضي أن الأصل الحل والإباحة. فهمتم؟ المؤلف رحمه الله يقول: الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع واللحوم، أي اللحوم المستقلة، الأبضاع جمع بضع وهو فر، يعني أصل في النساء التحريم، يقول تحريمها. فكيف نجمع بين قوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهذا يقتضي أن الأصل في جميع النساء الحل والإباحة، وبين قول المؤلف أن الأصل في الأبضاع التحريم؟ نقول الجمع بينهما ظاهر، وهو أن قوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم يقتضي أن الأصل في النساء الحل والإباحة، فالأصل حل كل امرأة لك سوى ما ذكر من المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر. ومراد المؤلف يقول الأصل في الأبضاع التحريم، يعني المرأة المعينة، المرأة المعينة لا تحل لك، الأصل أنها محرمة حتى تتوافر الشروط التي تبيحها وهو العقد الصحيح. إذن عندنا الآن جميع النساء الأصل فيها الحل والإباحة جميع، فيجوز لك أن تتزوج أي امرأة سوى ما ذكر من المحرمات من نسب والرضاع والمصاهرة. المرأة المعينة، المرأة المعينة لا تحل لك إلا إذا تحققت فيها شرط إيش؟ الحل، وهو كون العقد صحيح. كذلك أيضا اللحوم، اللحوم يقول المؤلف الأصل فيها تحريم، والمراد اللحم المعين. أما عموم اللحوم يعني الأكل البهيمة الأنعام، بل جميع ما خلقه الله عز وجل الأصل فيه الحل والإباحة، لقوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا يقتضي أن كل ما خلقه الله أنه حلال ومباح، لكن الحيوان المعين يعني شاة معينة لا يجوز لك أن تأكلها حتى تتحقق فيها شرط الحل، بأن يكون المذكي لها أهلاً. فمثلاً إنسان بوذي ذكى شاةً، ذكى شاةً، هل يجوز الأكل منها؟ الجواب لا يجوز، لأن المذكي ليس أهلاً، وإن كان الأصل في الحيوانات الحل والإباحة. إذن هنا في قول المؤلف الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم، نقول باعتبار ماذا؟ باعتبار الشيء المعين. أما باعتبار أصلها فالأصل في الأبضاع الحل والإباحة، والأصل في اللحوم الحل والإباحة. أفهمتم؟ فعندنا الآن جميع النساء سوى ما ذكر الله عز وجل من المحرمات الأصل فيهن الحل والإباحة، لكن إنسان أراد يتزوج فلانة المعينة نقول لا تحل لك حتى تتحقق فيها شرط الحل. ما شرط الحل؟ العقد الصحيح. جميع الحيوانات الأصل فيها الحل والإباحة. إذا أردت أن تأكل لحم شاة أو بقرة أو بعير لا يجوز إلا إذا تحققت فيه شرط الحل، وهو كون المذكي أهلا للذكاء. قال رحمه الله والنفس، يعني الأصل في الأنفس المعصومة التحريم. والأنفس المعصومة هي أربعة أنواع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فالمسلم واضح، والذمي أهل الذمة، والمعاهد من بيننا وبينهم عهد، والمستأمن هو طالب الأمان، طالب الأمان. والفرق بين العهد والأمان أن الأمان يصح من كل مسلم، كل مسلم يصح أن يؤمن، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أما العهد فلا يعقده إلا الإمام أو نائبه. كذلك أيضا الأموال، الأصل في الأموال الحرمة، ولكن المراد الأموال المعصومة، يعني مال المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. يقول حتى يجيء الحل، حتى يجيء الحل يعني حتى يرد الحل، فافهم هداك الله ما يمل. إذن الأنفس الأموال، الأنفس والأموال للمعصومين الأصل ماذا؟ حرمتها. فكل نفس معصومة فهي محرمة، وكل مال معصوم فهو محرم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. الأمور أو الأشياء أربعة أنواع: الأول عبادات، والثاني معاملات، والثالث عادات، والرابع أعيان. الأشياء والأمور على هذه الأقسام أو الأنواع الأربعة: أولاً العبادات، والثاني المعاملات، والثالث إيش؟ العادات، والرابع الأعيان. ما الأصل فيها؟ أولاً أما العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، ولهذا قال المؤلف وليس مشروعاً من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فالأصل في جميع العبادات الحظر والمنع، فلا تشرع عبادة إلا إذا دل الدليل على مشروعيتها. ما الدليل على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع؟ نقول الدليل قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما السنة فهي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من تعبد لله بعبادة فعليه الدليل على أن الشارع قد شرعها وأذن فيها. فلو تنازع شخصان في عبادة، أحدهما يقول مشروعة والآخر يقول ليست مشروعة، فعلى مدعي الشرعية الدليل، لأن الأصل عدم المشروعية، لأن الأصل في عبادة الحظر والمنع. ثانياً المعاملات، فالأصل فيها الحل والإباحة لعموم قوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات فعليه الدليل. فرجلان تنازعا في حل معاملة، هذا يقول محرمة وذاك يقول مباحة، نقول مدعي الحرمة يجب أن يأتي بالدليل. فإذا قال محرمة لأنها ربا، محرمة لأنها ميسر، محرمة لأنها ظلم، محرمة لأنها تتضمن ترك واجب أو فعل محرم، في هذه الحال يكون القول قوله. الثالث العادات، ما تعرف الناس عليه من العادات والأعراف الأصل فيه الحل والإباحة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمأكل أو المشرب أو المسكن. فإذا تعارفوا أن يلبسوا لباساً معيناً أو يأكلوا أكلاً معيناً أو على صفة معينة فالأصل فيه الحل والإباحة ما لم تكن فيه مخالفة للشرع، إما في أصله وإما في وصفه. الرابع الأعيان، يعني ما خلقه الله عز وجل من الأعيان من الحيوانات والأشجار والثمار، فالأصل فيها الحل وماذا؟ والإباحة. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. انتبهتم؟ إذن أربعة أشياء: عبادات، معاملات، عادات، أعيان. فلو قال إنسان مثلا، أناس تعارفوا أنهم يأكلوا في كل يوم 3 مرات، فجاء شخص وأكل 4 مرات، يأكل فطور وغدا وما بين الغداء والعشاء وجبة ثم عشاء 4، فجاء شخص وقال: لا ما يصلح هذا، هذا بدعة. بدعة، وش تقول يا أنت؟ أين؟ يقول بدعة لا تأكل ثلاث مرات فقط. يقول: لو زادك الله حرصا ولا تعود مرة ثانية. يقول: هذه من إيش؟ من العادات والأعراف، فلا يوصف، لأن يعني العادات والأعراف الأصل فيها الحل والإباحة، ولم يرد الدليل بتحديد نوع معين من الأكل أو عدد معين من الأكل. الإنسان له أن يأكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن يقول المؤلف: والأصل في عاداتنا الإباحة، فما اعتاده الناس من المآكل والمشارب والملابس ونحوها الأصل فيها الحل والإباحة. يقول: حتى يجيء صارف الإباحة. وأما العبادات فيقول المؤلف: وليس مشروعاً من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فالعبادات الأصل فيها الحظر والمنع لما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. أشار بهذا البيت إلى قاعدة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسيلة كل شيء لها حكم ذلك المقصد. فوسائل الواجبات واجبة، ووسائل المستحبات مستحبة، ووسائل المحرمات محرمة. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد. فمثلاً البيع وسيلة، إنسان أراد أن يصلي وليس عنده ثوب يستر عورته، الشراء هنا وسيلة إلى ستر العورة، فما حكم هذه الوسيلة؟ واجبة. أراد أن يشتري سواكاً، حكم الشراء مستحب، حكم الشراء هنا مستحب. أراد أن يشتري شيئاً محرماً، يشتري ذهباً ليلبسه ذكر، نقول هذا محرم. أراد أن يشتري مثلاً بصلاً ليأكله هكذا ويصلي مع الناس، نقول مكروه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: المباح تجري فيه الأحكام الخمسة، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. فمثلاً نضرب مثالاً، إنسان أراد أن يشتري سيارة، ما حكم شراء السيارة؟ نقول مباح، قد يكون واجباً إذا توقف عليه فعل واجب، كما لو أراد أن ليس له وسيلة إلى الذهاب إلى الحج أو بره بأبيه أو أمه إلا شراء سيارة، نقول يجب عليك أن تشتري سيارة. إنسان اشترى سيارة ليذهب إلى مكة لعمرة مستحبة، الشراء مستحب. أراد أن يشتري سيارة ليذهب بها إلى البر ويفعل أمور محرمة، هذا محرم. أراد أن يشتري سيارة ليفعل بها أمور مكروهة، يضيع وقت، نقول هذا مكروه. أراد أن يشتري سيارة ليتنزه بها نزها مباحا، نقول هذا مباح. إذن كل مباح فتجري فيه الأحكام الخمسة. ولهذا قال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. لأن هناك الحكم بهذا الحكم للزوائد، لأن هناك ثلاث أشياء: مقاصد كالصلاة، ووسائل إلى هذه المقاصد كالوضوء والمشي والذهاب إلى المسجد. هناك أمور زوائد، أمور زوائد وهي رجوعه. فالإنسان مثلا أراد أن يصلي، الصلاة هي الغاية والمقصد، الذهاب إلى الصلاة وسيلة، فيثاب على الوسائل ويثاب على المقصد ويثاب على اللواحق وهي رجوعه من بيته. نتوقف نقف على هذا ونستكمل عند قوله: والخطأ والإكراه والنسيان. ونسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد. نعم.